16 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. خد بالك فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اما نيجي نشوف الا تفسير الجليلين بيقول اولئك الذين اشتروا الضلال بالهدى اي استبدلوا الهدى بالضلال. اي استبدلوا ايه؟ الهدى بالضلال. فما ربحت تجارتهم اي ما ربحوا فيها بل خسروا لمصيرهم الى النار المؤبدة عليها. خسروا ليه؟ لانهم اشتروا الضلالة بالهدى. استبدلوا الهدى بالايه؟ بالضلال. وما كانوا مهتدين فيما فعلوا. يعني الآية في تفسير الجليلين الذين اشتروا الضلالة بالهدى يعني استبدلوا الضلالة بالهدى. فما ربحت تجارتهم لأنهم خاسرون. لأن هذا الاستبدال سيلقي بهم في النار المؤبدة. وهو في الدنيا النار بسيطة. مكسبهم في الدنيا فترة زمنية صغيرة. فاشترى النعيم الصغير بالنعيم المؤبد. واستبدل النعيم الصغير بالعذاب المؤبد. قال فما ربحت تجارتهم. خسرت ليه؟ لأنهم اشتروا واستبدلوا نعيم بسيط بنار مؤبدة. طيب نيجي لتفسير الإمام القشيري وهو أقرب التفسير اللي احنا عاوزين نقول فيه. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الإشارة أن من بقي عن الحقوق بالبقاء في أوطان الحظوظ خسرت صفقاتهم. والمقصود هنا اللي بيمشي بالحظ. يعني بيعمل بيذكر ربنا بالحظ. يلا جد ما جدش تمام. وما ربحت تجارتهم. والبعض الثالث كان في طريق الهداية ثم غر في نفسه فأخذ حال ليس بحاله ودرجة ليس بدرجته ومرتبة ليست مرتبته فألبس عليه حاله فترك طريق الهداية ودخل في طريق الضلال. الأصناف دي اشترت الايه؟ اشترت الضلالة بالهدى. وكان اولى بيهم من التزم بالطريق وبالاذكار واراد ان يسلك في دروب السالكين ان يلتزم بما يلزم او يلتزم به السالكين. فكان علي أن يسير إلى الله مجتهدا في أذكاري، ملتزما بصلاتي، ملتزما بسننه، ملتزما بأوراري، حتى ينزاح الران من قلبه. فإذا انزاح الران من قلبه فقد نزع عنه الران، وقد استبدل الران بالنور الإلهي. فمن فعل هذا فقد فاز فوزا عظيما. يبقى ده الذين اشتروا الضلالة بالهدى. دخلت سكة الصالحين، خدت أوراد، خدت أذكار، بدأت أعمل أذكر ربنا، بدأت تترحل المفروض أنك داخل الطريقة تترحل في مراتب الذاكرين. عملنا أوراد شوية، بطلنا شوية، خدتنا الدنيا شوية، دورت على الفلوس، أبص يمين أبص شمال، بدأت بدل ما أنا متجه إلى الله بدأت أبص حواليا على اللي عنده في الدنيا مرتاح، على اللي عنده عربية، على اللي عنده معرفش شقة، على اللي عنده إيه، وعلى اللي عنده إيه، على اللي في منصبه عالي، على اللي في درجته أعلى. كل بدأت أموري اللي المفروض أنا موجود عشان خاطر متجه إلى الله انعكست على الدنيا. فإيه اللي حصل؟ فقلت الأوراد وازدادت الانشغالات. انشغالاتي في الدنيا زادت، أورادي قلت. انت بتشتغل هتعيش 70 سنة، خليك تعيش 80 سنة، بس في مقابل حياة بلا نهاية. يبقى اشتري حياة بلا نهاية أبدية. ما هو بالسبعين سنة، ما انت كبيرك من 40 لـ60، بعد كده بقى تبص تلاقي بقى القولون والمعدة والضغط والسكر والدنيا والهيصة، تعيش أي سنين في أمراض. ما انت تعيش، مش هتعيش في نعيم. انت نعيمك اخر الاربعينات خمسيناتك مقفلة، بعد كده تخش في طور الايه، الحروب مع المرض، عذاب، فترة عذاب. ما انت اشتريت الدنيا بانعم ما اكرمك به ربنا اللي هو الذكر. اشتريت بيه، اشتريت، استبدلت ده استبدلت الذكر والعبادة والصل إلى الله والقرب من ربنا وتنظيف القلب وتهيئة القلب للأمر الإلهي، استبدلته بإيه؟ طب هنجيب النهاردة كام؟ نشتغل بكام؟ هنعمل إيه؟ هنضبط النهاردة إيه؟ هنروح نجيب موضوع كذا، نروح نعمل الموضوع الفلاني، هنجيب. ما بنقولش ما تعملش كده، بس سكة ربنا في الأصل هي الأساس، هي الأساس. سكة ربنا هي الأساس، عشان ما تقاش من الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ما الضلالة، خد بالك، الضلالة مش معناها الكفر. ربنا ما قالش الكفر، ربنا قال الضلالة، انك انت تنحاز عن طريقه، طريق الهداية، وهو في طريق هداية اعلى من طريق الذكر، وفي طريق هداية اعلى ولا اقوى ولا اقرب من طريق الذكر. تركت طريق الذكر وانتقلت الى الدنيا، اصبحت مهموما مشغولا بايه؟ بالدنيا. اكسب كام النهارده؟ هعمل ايه النهارده؟ هظبط ايه النهارده؟ طب بكره اعمل كذا؟ طب انا عايز اعمل كذا عشان اوصل بكذا. انت عمال تحارب انك تلم اكتر ما تقدر تلمه، واهملت اللي انت هتقعد فيه الى ابد الابدين. قالوا عليه وذلك هو الخسران المبين. اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تهتدي ازاي ولكن ان شاء الله انا ربنا سهل ان شاء الله انا من المؤمنين. مؤمنين ازاي؟ مؤمنين ازاي؟ ما قالكش اقعد في صومعه وما قالكش ارفع نفسك باب، لا، قال لك انزل ودور على رزقك ودور على شغلك. حلو جميل لما تبقى راجل لك قيمه، بس زي ما يكون لك قيمه عند الناس، شوف قيمتك عند ربنا. قيمتك عند ربنا ايه؟ عند الناس ايا كان من وقت وانتهى، لكن قيمتك عند ربنا ازاي؟ قبل ما تعجز وقبل ما عمرك ينتهي، شوف قيمتك عند ربنا وصلت لفين. عشان كده الآية دي للسالكين، أساسية للسالكين مش لحد تاني، لأن غير السالكين، غير السالكين ملوش دعوة بالهدى. ازاي؟ بدي نرجع للسورة من الأول. الأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بناء عليهم أولئك على هدى من ربهم، ودول قال إيه؟ وما كانوا مهتدين. بص بقى الاثنين، إيه الفرق بين الاثنين يا إخوانا؟ فرق بسيط جدا جدا جدا. عبد التزم مع ربنا بعهد وذكر وأوراد وصلاة، وعبد التزم بذكر وأوراد ثم أهملها وتفرغ للدنيا، ترك النعيم الأبدي ومسك في النعيم الوقتي. ده إن كان نعيم يعني، مسك في إيه؟ في النعيم الوقتي، وساب إيه؟ النعيم الأبدي الأزلي. في مقارنة؟ مفيش مقارنة، مفيش مقارنة بين الاثنين نهائي، مفيش مقارنة بين الاثنين نهائي. وكأن الآية بتقول يا أيها السالكين إلى الله، التزموا بارتباطكم بالله، التزموا بسركم إلى الله، التزموا بتطهير القلب لتلقي النور الإلهي، وإياكم وأن تطرقوا طريق السالكين وتنغمسوا إلى طريق الدنيا. فمن منكم طرق طريق الهداية واستبدل بها طريق الدنيا واشترى بها نعيم الدنيا في مقابل نعيم الآخرة فقد خسر خسرانا عظيما. فقد خسر ايه؟ خسرانا عظيما. قال ربنا ايه؟ بس كل ده للمين؟ للسالكين. الآية لمين؟ للسالكين. طيب قال ايه؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. شوف بقى ربنا بيبين السالك اللي يخرج عن طريق السالكين، اللي دخل طريق الهداية ثم انحرف عنه استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الذي استوقد نارا، تفسير الجليلين بيقول الذي استوقد نارا أي أوقد نار. فلما أوقد النار أضاءت ما حوله، فرأى ما حوله ثم حس وشعر بالأمان، لأن الإنسان هنا لما يكون قاعد في ظلمة، لما يكون واحد قاعد وحده بيقطع عليه النور بيروح يدور على شمعة ينورها، مش كده؟ يبقى قاعد على ضوء الشمعة الصغيرة دي، أول نور ما يجي يحس بإيه؟ بالأمان. هنا استوقد نار. وخد بالك هنخليها بس في التفسير قبل ما اخش في كده. قال ايه؟ مثلهم اي صفاتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد اي اوقد نارا في ظلمة او في ظلمة فلما اضاءت انارا ما حوله فابصر واستدفأ وامن مما يخافه. دي كمثل الذي استوقد نارا. طيب نشوف لسه الساعة 9 ما نخلص عادي. نشوف الآية مثلاً كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات يبصرون. هذا مثل ده الإمام القشيري، هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للمنافقين للإيه؟ بمن استوقد نارا في ابتداء ليلته ثم أطفئت النيران فبقي صاحبها في ظلمة. كذلك المنافق ظهر عليه شيء من العوافي في الدنيا بظواهرهم ثم امتحنوا في الآخرة بأليم العقوبة أو لاح شيء من إكرارهم ثم بقوا في ظلمه في ظلمة إنكارهم. والإشارة من هذه الآية لمن له بداية جميلة، ما كنتش بقى في الكلام بتاع السالكين، له بداية جميلة يسلك طريق الإرادة ويقاسي بعد الشدة شدة ثم يرجع إلى الدنيا قبل الوصول إلى الحقيقة. تمام؟ ويعود إلى ما كان فيه من ظلمات البشرية. أورق عوده، أورق عوده يعني أخضر عوده، أورق عوده أي أخضر عوده ثم لم يثمر وأظهر غصنه، والأزهار ظهرت على الغصن ثم لم يدركه وعجل كسوف الفترة على أقمار حضوره وردته بعد يد وردته يد القهر بعدما أحضره لسان اللطف فوطن عن الكرب قلبه وغلى من الطالبين نفسه. وكذلك تحصل الإشارة في هذه الآية لمن له أدنى شيء من المعاني فيظهر الدعاوى فوق ما هو به فإذا انقطع عنه ما له من أحواله بقي في ظلم الدعوى. وكذلك الذي يركن إلى حطام الدنيا وزخرفها فإذا استنبت الأحوال وساعد الأمل وارتفع المراد برز عليه الموت من مكامن المقر فيترك الكل ويحمل الكل. ده لما القشير ايه الخطاب للسالكين؟ ربنا سبحانه وتعالى بيضرب المثل للسالكين. خد بالك مثلهم الذين باعوا اشتروا الضلالة بالهدى. ربنا بيضرب مثل للذين اشتروا الضلالة بالهدى، للذين اشتروا الدنيا بالآخرة، للذين تركوا ما ألزموا نفسهم من الإيمان وخرجوا عن سكة الرحمن. بيضرب مثل بيقول دول اللي هم سابوا طريق الهدى وباعوا طريق الهدى بالدنيا اشتروا الضلالة بعملة الهدى، جعلوا الهدى عملة اشتروا بها الضلالة فباعوا آخرتهم دنياهم. قال لهم مثل، ربنا ادهم مثل، قالوا المثل قال كمثل الذي استوقد نارا. خد بالك استوقد نار مش اوقد نار، مش مثليه كمثل الذي اوقد نار. لو اوقد نار يبقى هو حاله وله قدرة على الدخول في النور، لكنه استوقد اي بحث عن مكان خروج النور الالهي الى القلب، دور على اماكن بزوغ النور الالهي الى القلب استوقد فوصل فراح فعرف فادرك فاخذ الاذكار واخذ الاوراق وبدا في سكه السير الى الله. فلما بدا القلب ينظر اليه ينزل عليه النور، ولما بدا القلب يستعد لحضور النور الالهي فتن على الطريق. فتن خد بالك لون ايه؟ بنفسه بفهمه ها بجله بكبره فانزاح بالك فانزاح عن طريق الهداية ودخل في طريق الضلال فبعد عن الصف فابتعد عن نور الإلهي فانطفأ ما كان قد حصل عليه من أنوار. اطفئت النار فأصبح فين؟ في ظلمة. خد بالك الخروج على خروج السالكين عن طريق الهداية ودخولهم بعقلهم بفكرهم بكبرهم بحبهم للدنيا طريق الضلال فقد بعدوا عن نور الحق فانطفأ ما كان قد حصلوا عليه من أنوار. لأن الأصل أنه كان يستوقد نارا يبحث عن النور عند الصالحين فأدركوه وأرسلوه إلى الصالحين ليأخذ منهم النور، ثم بعقله وغباء حاله وفتنته انقلب لأمر الدنيا بدل ما بص على أمور الدنيا. آلمه العوز الحاجة، آلمته الفقر الاحتياج، فترك ما كان سالكا فيه إلى الله وبدأ ينظر إلى أمور دنياه. ده اللي اشترى الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فالحال يغلب على السالك، السالكين الى الله، احوالهم تغلب عليهم بهجوم الدنيا عليهم. يعني مفيش صالح او سالك الى الله الدنيا ما بتهجمش عليه. مفيش سالك الى الله ما عندوش وقت فقر، لان اوقات الفقر والعوز والحاجه مرت على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. قام النبي صلى الله عليه وسلم واقترض، استلف وجاع ومرض، وهذه الاحوال لابد ان تمر على احوال الصالحين والسالكين اساسيه. فالبعض يضل ويترك طريق الصالحين بسبب الفقر والاحتياج، وهو لا يعلم ان اثناء سيره الى الله ووصوله الى النور الالهي ربح الايه؟ الدنيا والآخرة. وإن طرق طريق الصالحين خسر الدنيا والآخرة. كما الذي استوقد نارا، استوقد نارا، عايز يدود، لما بدأت تضيء غلب عليه حالة غبائه، اسمها غلب عليه حالة غبائه وعقله وفتنته، فنظر الى دنياه وترك دينه. يقولوا هنا ايه السالك في ده؟ يلقي له 500,000 حجه. يلقي ايه؟ 500,000 حجه ابليس يجهزها له ليخرج عن طريق الهدايه. العمل عباده، العمل عباده، اشتغل يوم يسيب ويجري وراء الايه؟ الدنيا. فجأة كده يجلس يجيب له شغلانه بكذا، يقول لك انا بشتغل بمبلغ بسيط. يجي واحد يقول طب ما اقول لك على حاجه، طب ما تشتغل اوفر تايم، تشتغل من كام؟ من الصبح الساعة 3. يقول له عندي شغله من 3 حتى الساعة 8، وتاخد قد اللي بتاخده ده 3-4 مرات. ايه رايك؟ يروح البيت يلاقي مراته طالبه بوز وعياله محتاجين فلوس وعايزين غصب عنه، واخد الشغل. اصبح بيخرج الصبح الساعه 7 الصبح، بيخلص شغل الساعه 8 ل 9 بالليل، يروح البيت عايز ينام، ينام. فين الاوراق؟ ما فيش. فين الاذكار؟ ما فيش. وبالتالي يكون شغال وبعدين يدخلوه شغله اكبر، وظيفه احسن، يعمل فيها ايه؟ يشتغل فيها مكوك. خلاص ربطوا لك الحمار لا مؤاخذه في الساقيه، المفروض الجاموس دلوقتي بيربطوا حمار عشان الجاموس قليل، الجاموس غالي، يعمل يتلو يلف هنا وهنا وهنا ومش واخد باله أن غباء عقله وفتنته أطاحت به خارج سفوف الذاكرين. هو فاهم إن الدنيا كده اتظبطت، الدنيا صح صح فكرك اتظبطت في التوقيت ده، اتظبطت في الحته دي، بس أنت مش عارف تدق لورا. وبعدين فلا سلوك ولا سير ولا هداية، فقد اشترى الضلالة بالهدى. كلنا زمان ايام ما كنا، الاول انا شغال مدرس، واي مدرس ما بيقبضش فلوس، انما يقبض منين؟ من الدروس، اهو قاعد واخد بالك. فكنا بنشتغل بالدروس دي، كنت بشتغل بطريقه غبيه يعني، هو التلاميذ قاعدين هنا فلقيت نفسي بخرج الصبح اولا بناخد مرتب ما ينفعش ما ينفعش ولا حتى ولا مواصلات حتى كويس. فهم عمالين نشتغل ونريد دروس هنا ونروح هنا ونيجي هنا ونروح هنا وعمالين بقى على قد ما نقدر ادي ادي ومجموعات بقى والمدرسه والدنيا. فجيت قاعد كده يعني بسمع بقى دروس بعد المشايخ عمك الشيخ كان عمك الشيخ ساعتها انتقل يعني انتقل في الثانويه. وسمعت الشيخ بيقول الابليس لما ياخده من الطريقه من الطريقه يستغل ضيق حاله يستغل ضيق حاله واحتياجه للفلوس ان يدخله في مشاغل شغل يجيب له مال بمقابل ضياع الوقت وضياع الاوراق. حلو عاد على قد ما عاد بس وقف شغل عندي لحد كذا مش هزيد لحد كذا خلص شغلي لحد العصر كبيري اول عصر بعد كده خلاص مش هروح تاني حته تانيه شويه شويه لا ناقص الموضوع كله كله. لذلك كان عندي حتى في انا بقول لك يعني على اعتبار نموذج يعني استغربوا ايام كنت مدرس كنت كان فاضل لي مدير المدرسه اللي اديله درس المدرسين صح محمد كنت بعمل مظاهره وانا ماشي العيال ما تلاقوش عدد بسم الله ما شاء الله كنت ناقل وظيفه نقلت وظيفه ما فيهاش اي علاقه بمدرسه ما فيهاش اي علاقه بالدروس نهائيا قلت هعيش زي ما انا عايش كده بالفلوس اللي عندي والله اقسم بالله العظيم من شهر من يوم 10 في الشهر كنت باخد استلف من يوم 10 كنت اخرج عشان استلف واجابر نفسي على كده ليه خوف ينزلق للحته دي اراد ربنا بعد كده الدنيا تتظبط زي ما تتظبط الحمد لله مستوره. المقصود المقصود انك لازم تتحط في الاختبار مع ربنا ده ها هنفتح لك سكه اهو تاخد فيها 2000 3 4 5 حلال وحرام يا تعيش على قدك يا تعيش على قدك باختيارك. فالأصل الذين اشتروا الايه الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم. عمرك وانت في درب السالكين مع السالكين عمرك ما هتخسر ابدا لان ربنا سبحانه وتعالى قال على الذاكرين على الصالحين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. مش هتتعكس بس انت تفكيرك على قدك الدنيا بتزنق معاك صح بتختبر اختبار ليك انت هتنزلق في الدنيا ولا هتتحمل التعب في سبيل النجاة والوصول الى ربنا. ده اساس اساس اساس الاختبار ومفيش عبد ومفيش عبد ما بيختبرش في دين مفيش عبد ما بيختبرش ما بين اختيار الدنيا واختيار الاخره. كل السالكين اذا كنا بنتكلم على السالكين فكل السالكين بيختبروا في دين في الجزئية دي. الله ولا الفلوس؟ مفيش فيها نقاش. الناصح يقول الله لأن ربنا بيحوش له وبعدين يديهم له. الغني اللي اختار الدنيا عن الله. خد بالك محدش بيختار الدنيا وهو ما عندوش الأسس والقواعد وإنه صح. لازم يكون عنده براهين إنه صح. واضح يا حبيبي؟ قال فيها كده مثل كمثل الناس استوقدوا النار فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. يعني كان لهم نور ولا ما كانش لهم نور؟ يعني كان لهم نور لانهم سالكين. لكن السالك الذي سلك الى الله ثم تنزل عليه بعضا من النور أي إن كان النور لكنه أصيب بالنور ثم ترك الآخرة من أجل الدنيا تركهم في ظلمات. خد بالك خد بالك لا يبصرون. فمن وقع عليه الضلال فلا إبصار. عشان كده بقول لك من شوية لابد أن يجيب الحجج والبراهين على إنه صح وعلى انه مظبوط وعلى انه ساء طريقه مظبوط وهو في اشد الظلمه هو في قمه الظلمه هو في قمه الظلمه في قمه الظلمه انهم هم لا يبصرون لا يبصرون يعني منع عنهم نور البصيره فيرى نفسه في الحق وهو في الضلال. اللهم كرمنا لدنا رب العالمين. اللهم استرنا وتفضحنا رب العالمين. اللهم احفظنا على كل ضيعنا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا منعسرا يا رب العالمين. اللهم في الاوراد ولا باراد يا رب العالمين. اللهم اجعل اوراد ربيع قلوبنا يا رب العالمين. اللهم كرمنا وكرمنا بكرم مشايخنا يا رب العالمين. اكرمنا اجمعين واسترنا اجمعين. اللهم انا نعوذ بك من الضلال يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين يا رب العالمين. ونجنا من الفتن اجمعين يا رب العالمين. ونجحنا في كل فتنة يا رب العالمين وفي كل امتحان يا رب العالمين. يا حضرة النبي وسيد الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. كنا في الخارج اللهم اكرمهم يا رب العالمين فازهم واسترهم يا رب العالمين حببهم في طريقه بالعينين يا رب العالمين نورهم بنور البصيرة اجمعين يا رب العالمين كنا اجمعين يا رب العالمين كنا الدكتور محمود اللهم اشفعه فيه وكرمه وحل مشاكله اجمعين يا رب العالمين حل مشاكلنا اجمعين يا رب العالمين حل ضائقتنا اجمعين يا رب العالمين وسع ارزاقنا اجمعين يا رب العالمين للنبي وصل الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد.